لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة